تكون بيدار شخيرة كده بالتأكيد على مكانك بنا عشانك تشيري باكيدة وشانك تولي باكيدة نعليك أمونا خيرخات يديش لك تحكل صوتك أنجليز جهودي هذا مو الخطر خير خبرنا أنا مونا خلق بشتاوي هو غيب عن السكن دعف بيخيرا إذا مونا فارس كمنيبو يغيقو دنوري ساف كتابي غيقو دنوري ساف كتابي صليب كريم استغفر ليش تي غريب عن السكن دعف بيخيرا شمونا فارس كمنيبو يمونا فارس كمنيلا شوينا دينا يجب أن تمنى تجيلا سفر مشوري ابو بدر کے لیے نیچ گئے اور یہ وجہ حرام کو وہ سیمت نواز اعلان اپنی شکران اگر کرتا صاحب اللہ کی بچہ اور کرا جا کم شروع ہوتا ہے کہ میں جاکے وقت آرہا استقاط اسلام کل ارامیت ہے وہ یا تکت ہے هو تر شریعت خبر کنه که شرع خبر خدا را میرسه چی اعلان کنه نا خونی ما دینتر نیرسه شو تاسو وشی خلق را نو رو دوائی نمسه برحال شیش پیزور داریم. understanding what the Quran and what the faith is. Yeah, you're right. خبر نہیں خبری بھی خبری گیا Thank you.